بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قصة أهل نجران. قال: باب قصة أهل نجران. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. ثم ذكر رواية أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث لنا رجلا أمينا. فقال: ابعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرب لها الناس، فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. كذلك في رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال: قصة أهل نجران. ونصارى أهل نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. ذكر حذيفة رضي الله عنه: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل. يبقى المباهلة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. يبقى ده المباهلة. يبقى المباهلة يعني يباهله. يبقى هذا قال هو على الحق، والآخر قال هو على الحق، والحق واحد لا يتعدد. فعند ذلك كانت المباهلة. المباهلة يبقى دعاء الإنسان على نفسه باللعنة إن لم يكن مصيبا. فلذلك قال يريدان أن يلاعناه. يبقى كانوا جاءوا ليجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. فقال أحدهم لصاحبه: لا تفعل، فوالله لإن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. يبقى على ذلك هيقضى عليهم. قال: إن نعطيك ما سألتنا. فتصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على مال. فتصالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على مال ورجع إلى بلدانه. فوابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. كان الغرض من ذلك هو لقبض ذلك المال الذي تصالح النبي صلى الله عليه وسلم معهم عليه. فلذلك قال: ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: بعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه كل منهم يريد أن يعطى هذا الشرف وهذا الفضل وهذه المنقبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، قال: بعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. بدأ وصف، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما تنافسوا على المراكز وما تنافسوا على السلطة، ولكنهم يعني كل استشرف لذلك لما فيها من منقبة وفضيلة. لذلك بينا قبل ذلك في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خيبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكل تمنى أن يعطى هذه الراية، حتى أن عمر رضي الله عنه ما تمنى الإمارة إلا في هذا الأمر. قلنا ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بمحبته لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال يحبه الله ورسوله، فنقول هذه منقبة وفضيلة عظيمة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على الدرجات وعلى المنزلة عند ربهم سبحانه وتعالى. يبقى هو لم يطلب الإمارة من أجل الإمارة، ولكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا استشرف لها الصحابة أيضا رضي الله عنهم ليس من أجل الإمارة، ولكن لذلك الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاهد لمن يبعث إلى هؤلاء لجلب مال المصالحة شهد له بالأمانة، فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة ابن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه أمة. فدي منقبة عظيمة جدا وفضيلة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وهو أيضا من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا في رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث لنا رجلا أمينا، فقال ابعثنا إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس فبعث أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أيضا آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ثم ذكر الباب التالي باب قصة عمان والبحرين، قال قصة عمان والبحرين. ثم ذكر رواية عن ابن المنكدر رحمه الله أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقدم مال البحرين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر رضي الله عنه فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال فأعطاني، قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألت فلم يعطني، ثم أتيت فلم يعطني، ثم أتيت الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني وأي داء أدوى من البخل؟ قال ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال أيضا في رواية محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جئت فقال لي أبو بكر رضي الله عنه عدها فعددتها فوجدتها 500، قال خذ مثلها مرتين، قال خذ مثلها مرتين. بيذكر قصة عمان والبحرين، ومر علينا الكلام أن البحرين يبقى كان عليها الجزية فكانت ترسل بهذه الجزية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عمان والبحرين، عمان دي في اليمن والبحرين اللي هي بلد عبد القيس، بلد عبد القيس. احنا مر علينا الكلام وفد عبد القيس كانوا يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر حرام لما بينهم من عداوة بينه وبين كفار مضر، فلا يخلصون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الشهر. وافد عبد القيس من البحرين. وبالتالي قال ان اول جمعه جمعت بعد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في عبد قيس بجواثه اي بالبحرين. قال قصه عمان والبحرين. ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا ثلاث حسيات، يبقى اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يرد هذا المال. قال فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم على ابي بكر امر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين او عده فلياتني. يبقى كان في وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لاي شخص او كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم فلياتي حتى يوفي من ذلك المال. وكان معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستدين من اجل الفقراء حتى ياتي مال الزكاه فيرد ذلك الامر فلذلك قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين. يبقى لما استخلف كامام للمسلمين يبقى نادى في الناس لما جاء مال البحرين انهم لم ياتي الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين وعده فلياتني. قال جابر رضي الله عنه فجئت ابا بكر رضي الله عنه فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا ثلاثه. قال فاعطاني. قال جابر فلقيت ابا بكر بعد ذلك فسالت فلم يعطني. يبقى اعطاه وفاه مباشره. يبقى ياتي ببينه ياتي بمن يشهد لك عند ذلك الصحابه رضي الله عنهم عدول لا يفتئتون على ربهم سبحانه ولا يفتئتون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه بينه. يعني هذا نقول الصحابه عدول لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون على ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك لم يقل له فلتاتي ببينه على هذا الامر، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدك هذا الوعد، قلنا هيحصل له ثلاث حسيات بكفيه وبالتالي يبقى المبلغ هيطلع كبير، ولكن مع ذلك له عدة يبقى يكون ذلك بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وعدوا على ذلك، وبالتالي ده وعد فينفذ هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا دون أن يطلب منه بينة لأن الصحابة رضي الله عنهم عدول. فقال فأعطاه. قال فلقيت أبو بكر بعد ذلك فسألت فلم يعطيني، ثم أتيت فلم يعطيني، ثم أتيت الثالثة فلم يعطيني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطيني، ثم أتيتك فلم تعطيني، ثم أتيتك فلم تعطيني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال فقلت أقلت تبخل عني وأي داء أدوى من البخل. يعني ده أخطر داء ممكن يصاب به الإنسان هو داء البخل، داء الشح. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم مفلحون. يبقى الشح ده والبخل نقول أخطر داء ممكن يصاب به الإنسان هتجده دايما كده، يعني بخيل. لا نقول أنه هيبقى بخيل في المال فقط، ولكن داء موجود في حياة ذلك الإنسان فقال وأي داء أدوى من البخل. قال ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وذكر جابر رضي الله عنهما لما جاء أنه لما جاء إلى بكر الصديق رضي الله عنه قال ينفذ الوعد، فعلى ذلك حث بكفيه. فقال فعدها فعددتها فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين، يبقى 1500. نقول على ذلك ده كان وعد النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما يأتي مال البحرين، ويبقى ده جزية ضربت على البحرين. وكان هذا المال بيأتي سنويا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينفقه في مصالح المسلمين. أيضا ذكر بعد ذلك باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم. ثم ذكر رواية عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم لا. يقول باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. يبقى الأشعريون اللي هو منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دول من أهل اليمن من اليمن. قال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم مني وأنا منهم. ودي منقبة عظيمة للأشعريين. والسبب كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم ثم اقتسموا بينهم فهم مني وأنا منهم. يعني عندهم خصلة من الخصال الطيبة. يبقى إن كان الطعام قل عند بعضهم يبقى كانوا يأتون ويجمعون جميع الأزواج يا جميع الأزواج ثم يقومون بتقسيمها على البيوت. يبقى على ذلك نقول يبقى هذا يأتي بالقليل هذا يأتي بالكثير يتم تجمعه ككومة واحدة ثم يقومون بتقسيمه فيما بينهم. فده خلق يعني خلق طيب المواساة والإيثار يبقى دي من الأخلاقيات الطيبة ومن القيم الطيبة التي ينبغي أن تتواجد بين المسلمين. دي قيم هذه قيم قيم ينبغي أن تتواجد بين المسلمين. يبقى فيها المواساة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى ده من باب المواساة باب المعاونة باب الإحسان باب الرفق وهذا من باب حسن الخلق بصفة عامة. إيه إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم من أزواج ثم اقتسموا بينهم اقتسموا بينهم فهم مني وأنا منهم. يبقى هو تكتل واحد يعني دول تكتل واحد. يبقى على ذلك الغني هيعطي ذلك الفقير وإن كان عنده طعام يجود على من ليس عنده طعام لا يستأثر بذلك لنفسه. ولكن الإيثار يبقى ده خلق موجود عند هؤلاء. الإحسان بينهم ده خلق موجود عند هؤلاء. المواساة خلق موجود عند هؤلاء. ودي من القيم التي نادى بها الإسلام نادى بالإيثار. احنا مر علينا الكلام أن الأنصار لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهم البحرين قالوا لا حتى تعطي إخواننا من المهاجرين. يبقى لما أراد أن يقطع لهم البحرين للأنصار رفضوا وقالوا حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا الإثارة لكن سيكون من بعد أثرة يعني يفضل ويقدم نفسه على غيره يعني كما نقول أنانية. يبقى الأنانية إن هو يقدم نفسه ويفضل نفسه على غيره. أما الإثارة والبذل يبقى يبذل حتى لو كان به حاجة لذلك الأمر. قلنا ده خلق يعني ده خلق الإثار وهذه الأثرة العكس بتاعها سيكون من بعد أثرة. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلق من الأشعريين قال بسببه النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منه. دي منقبة عظيمة جدا منقبة عظيمة. يبقى هم مني وأنا منهم. يبقى ده تكريم الأولاء وتشريف الأشعريين لما عندهم من حسن الخلق. ومعلوم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم القيامة أحسنهم أخلاقا. يبقى حسن الخلق بيصل الإنسان من خلاله إلى هذه المنزلة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا أصرف سيئة إلا أنت. ما كانش عبارة عن دعاء كده يعني دعاء نظري أو حلقي فقط لا مع أخذ الأسباب أن يتخلق الإنسان بالخلق الحسن ويتخلى عن الخلق السيء عن رذاء الأخلاق ومع ذلك يكمل ذلك بالدعاء واللجوء إلى ربي سبحانه وتعالى لأن الهداية والإضلال بيد الله. مش هو ماكس كده ويدعو ربه سبحانه تعالى اللهم هدي لي أحسن الأخلاق لا يهدي الأحسن إلا أنت واصرف عني سيئة لا أصرف سيئة إلا أنت وبالتالي هو يكتفي بالدعاء لا ده هو بيسعى لكي يمتثل الخلق الحسن وفي المقابل أيضا يتخلى عن رذائل الأخلاق ومع ذلك يكلل هذا بالدعاء واللجوء إلى ربي سبحانه وتعالى التضرع لعلمه ويقينه أن الهداية والإضلال بيدي الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بيكلل هذا الأمر. يعني زي الإنسان كده لما بيدعو بالرزق ما بيدعو كده اللهم ارزقني، فيدعو ربه سبحانه وتعالى بالرزق، هل يمكث في مكاني كده ويدعو هذا الدعاء وبالتالي ينتظر أن تمطر السماء ذهبا أو فضة؟ لا، ده هو بيدعو وبيأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب المشروعة لطلب الرزق والسعاية لطلب الرزق، ويكلل ذلك بالدعاء واللجوء إلى ربه سبحانه وتعالى لعلمه ويقيني أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. يبقى قادمة هو قادمة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أخوه من اليمن، قال فمكثنا حينا، احنا مر علينا كان قدوم أبو موسى الأشعري جاء مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى لما خرج كده من اليمن لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المدينة خرج في سفينة، يعني هو قوم في خرج في سفينة لكي يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فجنحت إلى الحبشة، فعلى ذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان في الحبشة فمكث معه حتى وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت، يعني كان بيظن كده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثر دخولهم ولزومهم له. يبقى كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقوم بالخدمة للنبي صلى الله عليه وسلم صاحب الوساد والنعلين والمطارة، يعني كما مر علينا الكلام يعني من أبي ذر رضي الله عنه لما قال عندكم قلع القمة عندكم فلان، يعني صاحب المطارة صاحب الوساد صاحب النعلين يقصد ابن مسعود رضي الله عنه، كيف يقرأ كيف يقرأ هذه الآيات؟ يبقى ليه افتتاح سورة والليل. قال فكنا نرى أن ابن مسعود وأمه من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. كان في علامة بين ابن مسعود رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن الحجاب رفع عن على الباب يبقى كان على ذلك يدخل ويخرج، لما يرقى ذلك الحجاب يبقى ما كان يدخل إلا بعد الاستئذان. ثم ذكر رواية عن أبي قلابة عن زهدم أنه قال لما قدم أبو موسى رضي الله عنه أكرم هذا الحي من جرم وإن لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا وفي القام رجل جالس فدعاه للغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فقال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فقال إني حلفت لا أكله، فقال هلما أخبرك عن يمينك إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتي بنهب إبل فأمر لنا بخمس زود، فلما قبضناها قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح بعدها أبدا، فأتيت فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا، قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. يقول في ذلك زادم رحمه الله لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جر قادم إلى الكوفة أميرا عليها في إمرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال وإن لجلوس عنده ويتغدى دجاجا، كان بيأكل دجاج، وفي القوم رجل جالس فدعاه الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني كأنه حرم على نفسه الدجاج لا بيأكل شيء كده فأقسم ألا يأكل ذلك الدجاج، فقال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. يبقى كأنه لما هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل متجنب الطعام من هذا الدجاج قال هلما حتى يأكل معه، قال لا إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، شافوا الدجاج ده بيأكل شيء كده فعلى ذلك عفاه، فقال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، يعني يكفي هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طعما من الدجاج، فيكفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. يبقى وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يبقى كانوا يفعلون ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما هو في الصلاة يخلع النعال خلعوا النعال، ليه خلعت النعال؟ رأيناك خلعت فخلعنا. اتخذ خاتما من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال فاتخذوا خواتيم من ذهب فنبذوه، خلعوا فنبذوه. يبقى على ذلك الصحابة، أبصار الصحابة، نظر الصحابة رضي الله عنهم لم ينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرقبون أفعاله، فما يفعل كانوا يفعلون وما يترك كانوا يتركون. لذلك لما قدم الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ينتظرون أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر الصحابة رضي الله عنهم أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الضب، فعل ذلك لم يأكل فرفع أيديهم فقال كلوا إنما هو ليس من طعام قومي، فأمرهم أن يأكلوا. الشاهد من كده أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم لكي يطعم من ذلك الضب رفع أيديهم مباشرة، يبقى رفع أيديهم، ده كان حال الصحابة، ترك كانوا يتركون، ثم بيّن لهم أنه حلال ولكنه يعافي لأنه ليس من طعام قومي. هنا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت ألا أكله. يبقى ممكن الإنسان كده يمتنع عن طعام ويقول إنه أنا ممتنع عن ذلك الطعام، فنبين له المسألة هذا طعام حلال إن كان من كسب الحلال أو غير ذلك، فنقول إنه أخذ قرار كده، لكن ده أقسم، يعني أقسم ألا يطعم ذلك الدجاج بعدما رأى يأكل شيء يقذره ذلك الرجل، فممكن يأخذ القرار من غير قسم. فلذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال هلما فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله فقال إني حلفت ألا أكله، ده حلف أقسم، فقال هلما أخبرك عن يمينك، فإن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، يعني طلبوا منه أن يحملهم في الغزو، يبقى يأتي لهم بظهر يركبونه حتى يقومون بالغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام ده كان في غزو التبوك آخر غزو عزاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه استحملناه يبقى طلب منه الظهر، قال فاستحملناه فأبى أن يحملنا، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا، حلف. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بنهب إبل، بنهب إبل، فأمر لنا بخمس ذود، جاء يعني إبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بخمسة من البعير يعني كظهر لهؤلاء القوم. قال فلما قبضناه قلنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا، هذا هو كان أقسم، فلذلك قالوا لا نفلح بعدها أبدا. قال فأتيت فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا، يبقى هو أقسم. وكما قال رب سبحانه وتعالى ولعل الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما يحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الكلام ده في الأشعريين في هؤلاء، يعني بيبين الآية صدق هؤلاء لما جاءوا كده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوفر لهم ظهرا يركبونه في الغزو، فعلى ذلك لا يجد ما يحمل هؤلاء، تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني حزن شديد، مش هو خلاص ما معذور على ذلك، لا حزن شديد. وده بيان لصدق الصحابة رضي الله عنهم في إقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى وفي إقبالهم على نصرة الدين وعلى الذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فقالوا عند ذلك تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه، يعني كانوا يذكروه، يعني كأنهم قالوا لما أعطانا كده كنا نذكره باليمين، فلا نفلح بعد أبدا. فأتيت وقلت رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا. قال أجل ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. وده من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمات الله عز وجل إن جعل مخرج للإنسان، قلنا ممكن يبقى في لحظة من الغضب يقسم الإنسان ألا يفعل خير، يقسم كده ألا يفعل خير. قلنا لحظة من الغضب الشديد عند الإنسان فأقسم رب ألا يفعل خير، فعلى ذلك ما بيهدأ الإنسان ويسكن الغضب بيبدأ يراجع نفسه فوجد أنه مخطئ في ذلك الأمر. إيه اللي خلاه يتسرع كده ويقسم على عدم فعل الخير؟ بيندم الإنسان. والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. الله عز وجل يعلم أن الغضب يحمل الإنسان حتى يحمله أن يقسم برب ألا يفعل الخير، فجعل لنا المخرج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا لحظة من الغضب ولحظة من الزعل الشديد اللي هو ممكن ينتبه الإنسان يقسم أنه ألا يزور أخاه، أو أنه لا يفعل ذلك الخير بصفة عامة، أو هيقطع صلة رحم وغير ذلك. قلنا ده ساعة الغضب، ولذلك احنا بينا قبل ذلك أن في لحظة الغضب إياك وأخذ القرار، لحظة الغضب إياك وأخذ القرار، لأن القرار ما بقاش ملك هذا الإنسان تماما، قلنا جزء من عقل هذا الإنسان ذهب مع الغضب، فعلى ذلك هو حينصت يستمع إلى ما يوليه الشيطان. لحظة الغضب حيوليه الشيطان وبالتالي ينطلق، قلنا وده اللي بنراه دايما في أكثر حالات الطلاق، مش هتجد حالات الطلاق إلا نتيجة غضب، وبالتالي غضب شديد جدا تملك هذا الإنسان فنطق هذه الكلمة، وبعد ذلك بيندم ويأتي كده يعني لكي يسأل عن المسألة. أنت كنت في حل من ذلك، كان عندك ساعة وكنت في حل بذلك، لكن دايما ده شؤم المعصية، شؤم المخالفة، هو خالف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بإيه؟ قال لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب. وبين كده علاج الغضب، لو كان الإنسان قائم يجلس، وإن كان جالس الضجع، وأمرنا أن نتوضأ حال الغضب، قلنا حتى يذهب ما بك من ذلك الغضب. قلنا إياك وأخذ القرار عند الغضب، قلنا عقل الإنسان بيبقاش مكتمل، عندوش اتزان، شاف اللحظة دي بيبقاش عنده اتزان، فهو ممكن حالة من الغضب ده يبقى يريد الانتقام أي صورة بقى من هذه الصور، فبالطلاق بالظهار بكذا بكذا. أقولك على ذلك إن سكن الغضب تجده بيأتي نادما تماما، يعني مش هتجد إلا يأتي نادما تماما، ده شؤم المخالفة، يعني شؤم المخالفة. لو فعلا يعني كان يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما وقع في ذلك الأمر، وكان في عافية، كان في عافية. فالغضب بيذهب جزء من عقل الإنسان، فبقاش هو بالعقل الكامل التام، فأخذ القرار هنجد فيه أخطاء، ويكون أخذ القرار كنتيجة لإملاء الشيطان على هذا الإنسان في لحظة الغضب. الذي قتل قتل في لحظة غضب، الذي ضرب ضرب في لحظة غضب. يبقى نجد أن لما نفكر كده ونتصور الأمر نجد أن هذه الأفعال ما تمت إلا في لحظة الغضب، وبالتالي بعدها بيكون بيسكن الإنسان ويندم على هذه الأفعال تماما. يندم إزاي سب فلان، يندم إزاي يعني ضرب فلان، يندم إنه إزاي يفعل هذا الأمر، يعني يندم حتى لو لم يضرب أو يشتم، ولكن هو يندم ندما شديدا إن هو رؤية في هذه الصورة، صورة لا تليق به. يعني ساعة الغضب كده حال الإنسان بيبقى صورة لا تليق بالإنسان، لما بيسكن كده بيستحي من هذه الصورة التي كان عليها حال الغضب. طب احنا علاج فيها ايه؟ العلاج اتبع بس السنة، السنة يعني وصفت لنا الدواء، يعني وصفت لنا الدواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم متاح رجلان كده وانتفخت أوداج أحدهما واحمرت عيناه، قال الله إني لا أعلم كلمة لو قالها لذاب عنهما به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما قام رجل وذهب إلى هذا الرجل اللي هو مغضب فقال له يعني قصة، قال تراني مجنون؟ ساعات الإنسان بيدافع عن نفسه، يعني هو على حق وكده، يعني أنت حتى لو على حق بس الغضب ده يعني هنجد أنه ممكن يتعدى الإنسان الحدود، يتطاول بالسب والشد. قلنا يكفي كده أن صورة الإنسان حال الغضب، حال الغضب يعني صورة مستنكرة. ولذلك يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني في لحظة من الغضب يبقى سب عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ولذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنا الأظلم، أنا الأظلم. قالوا يبقى ساعة الغضب قد يخرج كلمات الإنسان يتطلب منه أن يعتذر منها بعد ذلك، يبقى أنه يتكلم بكلام لا يليق. فيتطلب منه الأمر أن يعتذر بعد ذلك على هذا الكلام. ليه؟ لأنه هو تلفظ بذلك حال الغضب، حال الغضب. يبقى الغضب دايما كده، يبقى لغاية لما تسكن وبعد ذلك تأخذ القرار، وبعد السكون وبعد برضك أن العقل عاد لهذا الإنسان ليأخذ ذلك القرار بعقله كاملا، وحتى لا يملي عليه الشيطان ما يقول أو يفعل ثم يندم بعد ذلك. فدي من رحمات الله عز وجل. ممكن أنا طبيعة ده إنسان مقبول كده، ده مفطور على هذا الأمر، يبقى ممكن ساعة الغضب تتملك الإنسان فيحلف بالله سبحانه وتعالى ألا يفعل ذلك الخير. ما العمل في ذلك؟ ما العمل؟ وهو زي بالضبط كده مسألة الظهار، يظاهر من امرأته، يبقى هذا الرجل ساعة الغضب الشديد جدا قال لا أنت عليك ظهر أمي وأختي، فأصبحت خلاص، يبقى ده ظهار. لو هذا الإنسان يؤاخذ بهذه الكلمة يبقى هتحرم عليه الزوجة بكلامي، يبقى شبه هذه الزوجة الحلال بأمي الحرام، يبقى ده يطأ أمه يطأ أخته، لا طب هو شبهها بكده. فالمخرج إيه؟ الله عز وجل جعل لنا الكفارة، الكفارة يبقى كفارة الظهار إن حتى يتحلل من هذه الكلمة. ودي رحمات الله عز وجل. الرابع إحنا بننظر كفارة الظهار، يعني نقول على ذلك عقوبة، يعني شريعة كلها عقوبة بالطاعات أساسا، يعني كلها عقوبة بالطاعات، عتق رقبة، صوم شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، كلها العقوبة بإيه؟ لما نفكر كده دي عقوبة كلها بالطاعات والقربات. يبقى ده عشان علاج يعني هذا الخلل الموجود على الإنسان لما تلفظ بهذه الكلمة. لكن الشاهد من كده أن حتى هذه الكلمة لو يعامل الإنسان بما تكلم ينقول له تحرم عليك الزوج، ولكن الله عز وجل من رحمته فجعل لنا المخرج من ذلك. أما يبص بقى والمخرج كده، فهو ساعات الإنسان بيستثقل هذه الكفارة، استثقل هذا الأمر، يقول له يعني أنت انتبه. فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى ومن إنعامي وإحساني بهذا الإنسان، لما تلفظ هذه الكلمة التحلل منها يكون بهذه قربات الطاعات التي بينها ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. يتحلل من هذا الأمر. إزاي بيتحلل؟ يبقى بالكفارة، كفارة اليمين، حنث في يمينه، يبقى على ذلك يكفر كفارة اليمين، طعام 10 مساكين أو صنطعين عليكم أو كسبات وتحرير رقبة، فلما يجب الصيام 3 أيام كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كيف يتحلل الإنسان من كفارة، كيف يتحلل من انحنث في يمينه. ثم ذكر رواية عن صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاءت بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه النبي وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. دي من قبل أهل اليمن، لما قال أبشروا أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. بنو تميم ماذا قالوا؟ يبقى قالوا بشرتنا فأعطنا، يعني إيه المقابل؟ ماذا ستعطينا؟ فلذلك تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء ناس من أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. أيضا من هذه المناقب التي لأهل اليمن كما قال أبو مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والفتنة هاهنا هاهنا يطلع قرن الشيطان. أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. بيذكر هنا عن أهل اليمن في هذه التوقيت، قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. قلنا لأنهم قبلوا ذلك الدين، وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أرق أفئدة وألين قلوبا، أرق أفئدة وألين قلوبا، يعني الموعظة تؤثر في هؤلاء. لما دعوا إلى دين الله عز وجل استجابوا على الفور، استجابوا على الفور. وكما يعني افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه المقولة من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم مني وأنا منهم. وأن السبب إيه؟ يبقى أنه أن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا ما عندهم من أزواد فاقتسموها بينهم، فاقتسموها بينهم. ودي بتدل على أخلاقيات في هؤلاء في هذه في هذه في أهل اليمن، أخلاقيات في أهل اليمن. يبقى المواساة والإيثار والرفق والإحسان يعني فيما بينهم. قلنا قيم لما تتواجد في مجتمع هنجد مجتمع متآلف متماسك، وده دلالة أيضا على رقة القلوب، وده طبعا معمول الإيمان إذا نزل في القلوب، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مهنة الإنسان تؤثر في خلق الإنسان وفي سلوكياته، مهنة الإنسان لا تأثير في خلق الإنسان وفي سلوكياته. لذلك قال: الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. يبقى أهل الغنم يعني ما هي دي كلها أنعام، لكن أهل الإبل غير أهل الغنم. الفخر والخيلاء تجد عند أهل الإبل، والسكينة والوقار تجد عند أهل الغنم. قلنا معنى كده أن مهنة الإنسان تؤثر على خلقه وعلى سلوكه، مهنة الإنسان تؤثر على خلقه وعلى سلوكه، وده تجده دايما في المهن. هذا الأمر تجده في المهن، المهنة تؤثر على سلوك الإنسان وعلى خلق الإنسان، تؤثر كده. لو كان الإنسان كده تجارته كلها مع النساء، لو كان الإنسان تجارته كلها مع الرجال هنجد تختلف، يختلف يعني يختلف صورة التعامل هنا غير صورة التعامل هنا. وقلنا لأن ده نوع المهنة والحرفة تؤثر على خلق وسلوك الإنسان. يبقى ده حداد تختلف، ده جزار تختلف. نجد دايما كده المهنة لها تأثير على خلق وسلوك الإنسان. لذلك قال: الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. وقال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا، رقيقة، قلب رقيق كده بيتأثر. يبقى فيه إنسان لما تذكره بالله عز وجل أو تعظه بيتأثر، زي ما احنا مر علينا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العيد وظن أنه لم يسمع النساء فأتى المكان النساء يعظ النساء، فكانت المرأة تتصدق بحليها، تأثرت بالموعظة، التأثر. يبقى يتأثر الإنسان. يبقى هؤلاء أيضا قلوب رقيقة، يبقى قلوب كده رقيقة بتستجيب، يعني بتستجيب، مش قلوب فيها جفاء أو غلظة أو قسوة، لا، قلوب لينة رقيقة. لذلك قال: أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق أفئدة، يعني الموعظة تؤثر فيه مباشرة. الفقه يمان والحكمة يمانية، يبقى ده بيتكلم على هذه الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أهل اليمن الذين كانوا على عهده. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن علقمة رحمه الله قال: كنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء خباب رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الرحمن، أستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ قال: أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال: أجل. قال: أقرأ يا علقمة. قال: زيد بن حدير أخو زياد بن حدير، أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرائنا؟ قال: أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومي. قال: فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا هو يقرأه. ثم التفت إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال لم يأني لهذا الخاتم أن يلقى. قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقى. كلم في هذه الرواية عن علقامة, وده يعني من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى علقامة هذا من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه. قال كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن كنيت ابن مسعود رضي الله عنه أيستطيع علاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأ؟ فقال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك, يعني بيقرأوا زي ما بقرأ علمهم. يبقى ده بيان لتعليم ابن مسعود رضي الله عنه لتلامذتي لطلابي. يبقى كان اهتمام بالقرآن, يعني اهتمام القرآن. وابن مسعود رضي الله عنه هو أول من أسمع قريش القرآن كما هو معلوم. وبالتالي قال أخذت 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أخذت 70 صورة من في النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن مسعود كان قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال استعوا على الشباب أن يقرأوا كما تقرأ, يبقى لهنا راتبا كده. وقال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك. قال أجل. قال اقرأ يا علقمة اقرأ. فاخترع علقمة رحمه الله لكي يقرأ. قال زيد بن حذير أخو زياد بن حذير أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرائنا؟ فقال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقومي. يبقى ده أساسا علقمة من نقع, ودول من أهل اليمن, من أهل اليمن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حق أهل اليمن قال أتكم أهل اليمن فأضعف قلوب الرق وأفئدة الفقه يمان والحكمة يمنية. فلذلك قال يعني إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قومك وقوم. أسكته بهذه الكلمة. فقرأت 50, يقول علقمة رحمه الله, فقرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله رضي الله عنه كيف ترى؟ يقول هذا الكلام لخباب بن أردت رضي الله عنه كيف ترى؟ قال قد أحسن. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا هو يقرأه. يعني هذه التعليم, جودة التعليم, يعني جودة التعليم, جودة يعني المدرس وجودة إيه الطالب. يعني هي مش جودة من ناحية واحدة ولكن جودة المعلم وجودة أيضا الطالب. علقمة هذا من طلاب ابن مسعود رضي الله عنه, تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. فلذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما أقرأ شيئا إلا هو يقرأه, يعني هو يقرأه. ويبقى معنى كده المعلم أيضا يستطيع أن يميز بين طلابه, يبقى ده مجتهد. ولذلك اختار علقمة. لماذا اختار علقمة؟ هو أدرى, أدرى بإمكانيات هذا الطالب. لكن ممكن الأقران يبقى في نوع من أنواع الغيرة وغير ذلك. لكن ابن مسعود كمعلم, يعني كيف يعلمه وما كان يعلم القرآن, يعني القرآن. القرآن برضك لما نقوله كده يعني الصحابة والقرآن رضي الله عنهم ما كانش كده قراءة حلقية. احنا مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ذي القويصرة, يعني ماذا قال؟ انه يخرج من ضئضئ ذلك رجل قوم يقرؤون القران رتبا, يعني قال كده يقرؤون القران لا يجاوز حناجره, يعني قراءه يعني نقول حسنه, يقرا رتبا ده من كثره ما كانوا يرددون الايات. لكن قال لا يجاوز حناجره, وبالتالي بقى القران له اثر الا لم يكن له اثر على الانسان. فعلى ذلك متى يحسن الإنسان من أخلاقيات سلوكياته إن لم يكن عن طريق القرآن؟ فده ما كانش قراءة القرآن كده قراءة حلقية أو حنجرية لا يجاوز طراقية ولا يجاوز حناجرهم, ولكن لا, كانوا يعملون بالقرآن, كانوا يعملون. وده حال الصحابة رضي الله عنهم. عود كده إلى هذا الجيل القرآن, ده جيل قرآني جيل, وما وصل إلى هذه المنزلة إلا عن طريق القرآن, إلا عن طريق القرآن. يبقى هذه المرتبة العالية التي وصل هي الصحابة رضي الله عنهم كيف وصلوا؟ بالقرآن, بتفعيلهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى. وبينا قبل ذلك أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله كان يقول أنه قرأ القرآن عن طريق هؤلاء الكابر, أبي بن كعب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، ابن مسعود، وكانوا يقولون أنهم كانوا يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك، ثم ينكثون يتعلمون ما اشتمل عليه من حكم وأحكام وعبر وعظات توجيهات تعليمات إرشادات، ثم يعملون بذلك، ثم يأخذون يعني الكم الآخر بعد ذلك، لكن لا يجاوزون هذه العشر إلا بعد إتقان، مش العلم بها والأحكام، إتقان العمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جملة واحدة كده. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فقال: ما أقرأ شيء إلا هو يقرأ. ثم التفت إلى خباب رضي الله عنه عليه خاتم من ذهب، فقال: ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه. نقول له: خباب بن أردت رضي الله عنه وأرضاه، إزاي كان بيلبس خاتم من ذهب؟ قلنا: ممكن يكون الدليل لم يصل إليه، أو وصل إليه الدليل أنه ليس على سبيل التحريم ولكن على سبيل الكراهة التنزيهية. فلا بد من إحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لا يفتئتون على ربهم سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نقول زاد خباب بن أردت رضي الله عنه يفعل ذلك الأمر، ما هو بين أمرين: إما أنه لم يعلم، لم يصل ليه هذا الأمر، يبقى على أصل الإباحة، أو أنه يعني أن الأمر ده يتأوله أن هي كراهة تنزيهية وليس به كراهة تحريمية، أن الصحابة لا يتجرؤون على فعل المعصية ولا يفتئون على ربه سبحانه وتعالى ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم عند ذلك أن احنا يعني ننظر بهذه النظرة الصحابة. لذلك أول ما يذكروا ألقى ذلك الأمر. وابن عمر رضي الله عنهما بينا أنه ما كان يعلم أن من صلى على جنازة له قراءات، ومن تبعها رجع بالأجر بقراءتين، كان عارف الشطر الأول لغاية لما سمع هذه المقولة من أبي هريرة رضي الله عنه، واستوثق من عائشة، فندم ندما شديدا وقال: قد فرطنا في قراءتين كثيرة. ليه؟ لأنه كان يعلم شطر أن صلاة جنازة رجع بها بقراءات، طب من تبعها يبقى يرجع بالأجر بقراءتين، كل قراءة أعظم من الجبل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان مفرط؟ لا، كان هو عنده علم بجزء من المسألة، عنده علم بجزء من المسألة، والكلام ده بنجده عند الصحابة رضي الله عنهم. يبقى يأتي بفعلة مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول ما بيصل مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا يتراجع مباشرة. يبقى معنى الكلام أنه هو يبقى كان بيفعل ذلك دون علم أن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يترك شيء ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، لكن أول ما بيصل إلى مسمعي هذا الأمر يعود مباشرة، كهذه حال خباب بن أردت رضي الله عنه. وبالتالي يبقى هو إما أنه لم يسمع ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب أساسا قبل تحريم الذهب على الرجال، يبقى معنى كده كان الأصل الإباحة، أصل الإباحة، ثم قال هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، مسك الحرير والذهب كده وقال هذا حلال لنساء الأمة حرام على ذكور الأمة. يبقى الكلام ده معناه أن كان على أصل الإباحة، الأصل كان مباح، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب ثم ترك ذلك، وبالتالي بقى ممكن الشطر الثاني لم يسمع به خباب بن أردت رضي الله عنه، لو سمع ما كان له أن يتخلف أبدا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم أن الأمر ليس على العزم كده، يعني حرام بس مش حرمة، يعني مش كراء تحريمية، كراء تنزيهية، عسى أن يكون كده. يبقى ده حال الصحابة، وده لابد من إحسان الظن بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي باب قصة دوس والطفيل ابن عمرو الدوسي، قال باب قصة دوس والطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كان بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.